ما هو كبير بتنكرين وما أدراك ما يوم الدين.

الله أكبر. يا سلام يا حاج. لا محمد والله وجاء متى يخشى ان تبدا يا سلام يا حج كلا اذا دكت الارض دكا دكا الله أكبر يا حبيبي. Thank you.